طيب، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني قبل أن نبدأ في هذا المجلس توقفنا في المرة السابقة عند حديث الزرع، حديث أو باب ثمر النبي صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الثمر. فيعني لو نتذكر ونذكر أنفسنا وإياكم بإن إحنا نستحضر نية طيبة في هذا الباب، إن إحنا جئنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله سبحانه وتعالى أن يقربنا وأن يغفر لنا ويرحمنا، فكلنا يحتاج إلى رحمة الله وكلنا يحتاج إلى أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى هو العلي العظيم، هو الأعلى وحده لا شريك له، وهو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ان شاء الله النهارده نستكمل حديث المزارع، هذا الحديث العظيم الاجتماعي الذي يعلمنا يعني كيف ينظر النساء الى الرجال، وبعدما تعاقدت النساء على ان لا يكتمن من امر ازواجهن شيئا، وكل امراه لها مدخل، كل امراه لها وضع معين، كل امرأة لها أشياء بترضى عنها وأشياء بتغضب منها، كل امرأة لها مفتاح. فهنا يعني النساء متفاوتة متباينة، تصورها مختلف عن الحياة، مداخلها، الأشياء اللي بتحبها، الأشياء اللي بتكرهها، كل امرأة عبرت عن احتياجها أو عبرت عن المساحة اللي بها ترضى في طي الكلام. يعني ما كانش الكلام كلام واضح وضوح الشمس، انما كان الكلام في مساحه من مساحات الكنايه، او مساحه من مساحات التعريض من غير تصريح واضح، حتى لا تخدش المراه الحياء او لا تهتك ستر البيت، لكن كان واضح في كل امراه من كلام كل امراه شخصيه هذه المراه. وتوقفنا عند الزوجه الثالثه، وهي تتكلم عن زوجها وتقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ثم الرابعة، قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآم. وقلنا إن الست هنا هذه المرأة يعني دي أول واحدة بقى تبدأ إيه تمدح، يعني تمدح في زوجها وتقول إن زوجها عامل زي ليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. قالوا ضربوا المثل في بليل تهامة في الطيب، يعني بيقولوا لما ليه قالت ليل تهامة؟ قالوا تهامة بلاد حارة جدا، وغالب السنة عندهم صيف، فالجو عندهم شديد الحرارة، فلما بيجي بالليل بيبقى فيه مساحة من مساحات الايه؟ نسمة الهواء. فهي بتقول يعني زوجي خفيف الظل، يعني تحب تقعد معاه زي نسمة الليل، ليل تهامة، زوجي كليل تهامة. ويعني اللي هو الليل اللي ما فيش فيه رياح عاصفة باردة شديدة، ولا النهار اللي فيه الحرارة والقوة، إنما يعني ليل بارد، ليل يستجم فيه الإنسان. وكأنها تعبر عن إن مفتاح هذه المرأة هو الاستقرار وحب أو الدفء الأسري، وانها تحب ان تؤانس زوجها ويؤانسها، وده من احد المفاتيح عند الزوجات. يعني في ستات هذا تقدس الاستقرار او تعظم هذه القيمه في الحياه، وفي نساء على عكس ذلك، وكذلك الرجال، في رجال يحبون هذا جدا ويعظمونه، تلاقي ايه راجل يرجع من الشغل ويحب يقعد في البيت ويقعد مع اولاده وزوجته، وفي واحد تاني لا بيحب الخروج ومن هنا لهنا ومكان لمكان والترحال. فأناس درجات والصفات واحتياجات الناس ومفاهيم الناس متفاوتة. فالمرأة تقول: زوجي كليلة تهامة، لا حل ولا قر. يقولوا الليل تهامة إن هو الليلة الباردة، إن يطيب الليل لأهله. وليه ليلة تهامة بالذات؟ لأن تهامة فيها حل طوال السنة. فوصفت زوجها بجميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن وحسن المعاملة، لا حل ولا قوة، كأنها تقول لا أذى عنده ولا مكروه عنده، وأنها تأمنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشج الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. ان احيانا بيبقى حاجه بلاء شديد صعب على الانسان انه يكون حد لصيق له ويكون صاحب او صديق او زوج او زوجه وبعدين لا تامن شره. يعني هو كان بينها وبينه عشره طيبه وكانوا متزوجين وعلاقه طيبه، ولو جاءت منهم مساله او جاء منها شر طبيعي ان يبقى في رد فعل، بس رد الفعل في امان، يعني في امان للطرف الاخر. لكن رد فعل عنيف لدرجه ان هي لا تامن شره، ده من شر الناس. ان خير الناس ان انت تجد خيره حتى في وسط الازمات، حتى في وسط المشاكل انت بترجو خيره وعارف انه لا يقطع الخير عنك. اما في ناس لا، في ناس بالنسبه لها يعني التعامل بيبقى فيه نوع من انواع الحده والشده. المراه بتصف زوجها بتقول زوجي كليل تهامه، يعني زوجي طيب العشره حسن المعامله معتدل، مفيش مش حر شديد، ولا لو تعاملت معاه تحس انك مش عارف تتكلم من شده الحراره. انما وصفت زوجها بالايه؟ بالجو الحلو، بالجو الليل اللي فيه نسمه جميله، زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر، يعني لا اذى عنده ولا مكروه، وانا امنه فلا اخاف من شره، ولا ملل عنده فيسأم من عشرتي، او ليس بسيء الخلق فأسأم انا من عشرته، فهو لذيذ العيش. في ناس كده الست دي ست بتمدح جوزها فبتقول زوجي كليل تهامه، كانها تتلذذ بمكثه معها كما يتلذذ اهل تهامه بالايه؟ بالليل البارد. يعني الست في واحد كده زوج طيب، يعني هو لما يدخل البيت تحس الباب بيفرح ان هو يعني ايه داخل البيت وفي مؤانسه وفي جو من اللطف وجو من الايه؟ ان هو بيكلم ده وبيهزر مع ده وبيضحك مع ده وبيؤانس ده ويؤنس، يعني يشوف ده زعلان ليه يحاول يفرج عنه وده يفرحه وده يضحك معاه وده ينبسط معاه في الكلام وده يفضفض معاه، يعني ايه شخصيه لذيذه. فبتقول زوجي كليل تهامه تحب تقعد معاه، وده مفتاح المراه. يعني في نساء ممكن الحياه تنقلب تماما اذا لم تعرف هي مفتاح نفسها او هي لم تعرف مفتاح زوجها. وفي بيوت كذلك رجال ممكن هو يدمر نفسه او يدمر عيلته لو هو مش عارف مفتاح نفسه او مش عارف مفتاح زوجته. فمهم ان الناس تكون بتفهم في المعاملات وتفهم الزوجه بتفهم زوجها والزوج بيفهم زوجته. هذه المراه كان مفتاحها الحسن العشره وحسن المؤانسه، تحب تتكلم وتحب تسهر وتحب تقعد وتحب العلاقه الطيبه وحسن المؤانسه والمعاشره. فتقول زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافه ولا سآمه، يعني لا حر ولا قر، يعني مش حاد، مش مزاجه شديد الحراره، مش تقعد معاه تحس انك انت مش عارف تقعد ودايما حاسس انك انت متراقب وحاسس انك انت محافظ على نفسك في كل حاجه ومحافظ على كل كلامك ودايما متكلف. لا لا، يعني ايه حياه سهله جميله الليل، يعني ايه زوجي والليل، يعني ايه لا حر ولا قر ولا مخافه لا ثقل عنده، يقولوا لا حر ولا قر، يعني لا هو حر شديد الحراره ولا بارد شديد البروده ولا مخافه، وفي روايه ولا وخامه، يعني لا ثقل عنده، ويعني راجل خفيف او لين الجانب، خفيف الوطأه على الصاحب. وهذا يعني لما واحدة بتصف زوجها بالليل الهادئ، الليل الجميل، الليل اللي انت عارف الناس لما بتروح مصيف وتقعد بقى بالليل كده في الجو الجميل، فقالت لا مخافة، يعني لا يخاف، قيل انها تأمن معه، ان الست بتأنس به وتأمن معه، لا مخافة ولا سآمة، يعني لا هو في مشكلة في مساحة، يعني ما هو مش لين ان هي تخاف خوف مش عارفه تتحرك، ولا في نفس الوقت في راجل يعني تتدجل منه او تتململ منه، يعني كلامه كله شديد وجد، لا في مساحه من مساحات الفكاهه والابتسام والضحك، ومساحه من مساحات الاريحيه، يعني مساحه جميله. فطبعا دي اول واحده تصف ايه؟ تصف زوجها بالايه؟ بالصفات جميله يعني. وده هنا يدلنا على ان الرجل، ان المراه تحب في الرجل ان الرجل اذا دخل البيت يكون صاحب ابتسامه وصاحب مؤانسه. وطبعا مش كل النساء بتحب ده ومش كل الرجال بيكون على هذا الطبع، لكن دي مساحه من مساحات رؤيه مختلفه، زاويه نظر مختلفه، ان كل رجل يعرف زوجته بتحب ايه، الحديث ده جميل انه يعطيك 11 نموذج من نماذج النساء، كل واحده بتحب ايه في زوجها، وايه اللي بيلفت النظر في في في الزوج عند زوجته، ايه نقطه القوه اللي الراجل بيمثلها لزوجته. عارفين ان ام عائشه وهي تصف النبي صلى الله عليه وسلم تقول: وكان صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما لين الجانب حسن الخلق. ان كان مفتاحها ان نوع سلام صاحب ابتسامه وصاحب ضحكه، وكان لين الجانب، كان اذا راى انها تحب شيء، كان اذا راى انها معجبه بشيء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمرجها، يمرج لها هذا الشيء. يعني كان نوع سلام يسارع في ان هي ترضى، وكان ما كانش بيقف معاها الحاجه اللي هي بتحبها يقول لها ما فيش مشكله. وهذا كان مدخل ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها. المره التي بعدها تقول: زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسال عما عهد. يبقى المره الرابعه مدحت الزوج، مدحته بايه؟ مدحته بان هو حسن العشره، حسن المؤانسه، تامن جانبه، وفي نفس الوقت مش خايفه انها تتكلم، مش متكلفه في كل حاجه، وفي نفس الوقت امنه. يعني احساس الامان عندها، واحساس الامان ده بيكون عندها زي ايه؟ زي احساس الليل لما بيجي بعد اليوم الحر الشديد او اليوم البرد الشديد، في اللي هو بقى ايه، في الجو المعتدل الظريف. فبتعبر عن زوجها بايه؟ باللذه، ان راجل جميل العشره، جميل المكالمه، بتحب تقعد معاه، عارف مصاحباه، زوجها صاحبها، بتحب تقعد معاه وتتكلم معاه وتتساير معاه وتحكي له ويحكي لها، في مساحه من مساحات الايه؟ الاستقرار والمؤنسه. المراه الخامسه قالت: زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد ولا يسأل عما عهد. هذه المرأة قيل أيضا أنها تمدح الزوج. إن دخل فهد، يقولوا إيه الفهد؟ إشمعنى الفهد يعني؟ يقولوا الفهد يعني الفهد من أكثر الحيوانات جماع. فكان مفتاح المرأة إن المرأة بتحب علاقة معينة بينها وبين زوجها. يقول إن دخل فهد، قالوا أن الفهد كثير الجماع، كثير النوم، حسن الخلق مع الضعيف. يعني يقول لك الفهود يتجمعوا، وبعدين لو فهد كبير في السن الفهود الصغيرة هم يحضروا الطعام له. فهي عبرت عن خلق الرجل انه اذا اندخل فهد، يعني الرجل لما بيقعد في البيت بينام كتير، وفي نفس الوقت هو بيعطيها حقها وهي تحب هذا، وفي نفس الوقت هو كريم في المعاملة مع الضعفاء. اندخل فهد، فالرجل اذا دخل البيت كأنه فهد، قالوا في خفة الدخول والخروج، قالوا في كثرة النوم، قالوا في كثرة الجماع، قالوا في حسن الخلق مع الضعيف. لأن كانوا يعني كان العرب يقولوا وثب وسوب الفهد، يعني وثب بخفة ونشاط. وقالوا أن مثلا فلان أبو فهد، يعني رجل أبو الكرم. ويقولوا أن إذا دخل فهد، لأن الفهد يعني يعبر عنه بكثرة الجماع. وإذا خرج أسد، يعني إذا خرج أسد يعني بره البيت، لا هو بره البيت مش فهد بقى، ده هو أسد، يعني هو قوي جدا. فكأن المرأة يعجبها مساحة القوة، وده مفتاح من مفاتيح النساء. في بعض النساء يعجبها الرجل القوي في معاملتها وفي جماعها، والقوية أيضا في المعاملة خارج البيت. فتقول إذا دخل فهد وإذا خرج أسد، يعني رجل أسد قوي، عنده إقدام، عنده شجاعة، الناس بتخاف منه، مش راجل كده إيه، يعني مش أي حد ماشي في الشارع، ده راجل يعني له مكانة. والست ده مفتاحها، يعني هي كانت فرحانة سعيدة، كانت فخورة بأن جوزها أسد، فتشير إلى قوة الرجل وإقدامي وشجاعتي، وأنه معروف بين الناس. بان الاسد طبعا يعني الاسد ملك الغابه، الاسد وحش قوي. فالمراه تعبر عن قوه زوجها في المعامله وحسن العطاء، وكذلك تعبر عن قوه زوجها في التعامل مع الناس. اذا خرج اسد، يعني ده راجل كده ايه، له مكانه، ملك زي الاسد كده، ملك الغابه، ده راجل يعني لما الناس تسمع صوته الناس تكش. فكان مفتاح المراه القوه. يبقى في واحده كان مفتاحها اللي مدحت زوجها، كان اللي هي الرابعه، كان مفتاحها الحسن المؤنسه. هذه المراه كان مفتاحها ليه؟ القوه، وهي ده اللي يعجبها في الرجل. ولذلك مدحت الرجل، قالت: زوجي ان دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. دي نقطة مهمة اعتبرتها من نقاط القوة عند الرجل، إن الرجل عارفين راجل كبير كبير في المعاملة، يعني مش بيقعد يدق معاها لا يسأل عما عهد، يعني لو اداها فلوس ما يقعدش يحاسبها على كل مليم راح فين، إنما إيه؟ إنما بيتغافل، يسامح، يتغاضى، يقول ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغاضي. إن الإنسان يتغافل عن كثير من السفاسف أو كثير من الإيه؟ من النقاشات، يترفع. فبتقول لا يسأل عما عهد، يعني رجل كريم وقوي في عطائه، ولما يديني حاجة ما يقعدش يسألني بقى عملت فيها إيه، ما يقعدش يحاسبني. إنما راجل كده إيه، راجل يعني عايش حياة فيها مساحة من مساحات الإيه، الفضفضة، الواسع، راجل بيتعامل معاه بإيه، بسعة. فالمرأة عجبها في هذا الرجل أو عجبها في زوجها هذه الإيه، هذه الأوصاف. وأكثر الشراح في الحديث على أن هذا وصف مدح، وإن التمثيل بالفهد أو بالفهد والأسد وأنه لا يسأل عن معاهد، ده من إيه، من مدح المرأة والتكرم. وقالوا من جهة كثرة التكرم إن هو فهد، أو كثرة الوثوب عليها إن هو بيحبها جدا، أول ما يدخل البيت ما بيعرفش يمسك نفسه فبيجمعها، فعامل زي الفهد وإنه خفيف، وفي نفس الوقت إنه قوي خارج البيت، فيعني إيه، شجاع، وأنه كذلك كريم لا يسأل ويسامح ويتغافل ويتغاضى، وإذا اطلع على أي هفوة أو خطأ من المرأة فكأنه إيه، لا يراها، يعني إيه، لا يسأل عما عهد إذا عهد إلي بشيء. في واحد يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يقول خادمه أنس، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء قد فعلته لما فعلته، ولا شيء لم افعله لما لم تفعله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكلفه بحاجه يقول له مثلا يا انس روح هات جبنه، فيروح انس اخر الشارع عشان يجيب الجبنه، يقابل اصحابه ويقعدوا يلعبوا مع بعض وينسى الايه، المشوار اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعته فيه، وخلاص الموضوع خلص. وبعدين يروح بقى النبي صلى الله عليه وسلم اخر الليل، او النبي صلى الله عليه وسلم هو راح نفسه اشتغل حاجه اللي هو كان عايزها، وبعدين قابل انس مره اخرى، فانا النبي صلى الله عليه وسلم ما يقولوش انت كنت فين ولا عملت ايه، يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا شيء لم افعله لما لم تفعله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم واسع المعامله معه. فهذا من الصفات، هذه من الصفات التي تحبها النساء ويحبها الاطفال، ان انت ما تبقاش مدقق قوي في كل حاجه. احيانا بتحب يبقى في متابعه، والنبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يتابع ويقول نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم تابع اصحابه. لكن في فرق بين متابعه واسعه ومتابعه لصيقه، يعني في فرق، الموضوع مش تجسس وتحسس وجلب الاخبار، انما كان ايه، كان في مساحه من مساحات الايه، التمرين، مساحه من مساحات الاعزاز، ومساحه من مساحات الايه، التمرين، مساحه من مساحات المتابعه التي فيها منفعه، مش مساحه من مساحات الانتقام، مش مساحه من مساحات المتابعه والتجسس التي تؤدي الى ان الانسان يعني ينفر او لا يستطيع ان يستمر في مهمته. فهذه المراه مدحت الزوج. طبعا بعض اهل العلم حمل هذا الوصف على انه وصف ايه، على انه وصف يعني ايه، ذم، ولكن الغالب اهل العلم على انه ايه، على انه مدح. ليه؟ لانه هذا ظاهره، قالوا ان الفهد من كثره النوم، وكان العرب يقولون انوم من فهد، يعني من جهه كثره الكسب او من جهه ايه، كثره الجماع، لان الفهود كان الفهد اذا كبر في السن، اذا كبر في السن هيمت الفهود، فانها ايه، تجتمع، والفهود الصغيره السن هي تجلب لها الايه، الطعام. واللي حملوا بقى على انه ايه، على انه ذم، يعني حملوا على مره على ان الاسد ده من الافتراس والشده والقوه، وانه لا يسال عن معاهد، يعني ما بيسالش عليها ومطنشها، لكن ظاهر الحديث ليس على ذلك. الزوجه السادسه قالت زوجي ان اكل لف، وان شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البس. يعني إن رجل يعني قيل إذا، وفي رواية إذا أكل لف أو إذا أكل طف اقتف، وإذا نام إذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، أو إذا نام التف، ولا يولج الكف، وفي رواية لا يدخل الكف ليعلم البس، وفي رواية فيعلم البس. فهنا المرأة، هذه المرأة تتكلم عن زوجها وبتقول إن زوجي بيدقق معايا جدا، بيستقصي كل حاجة، والمراد باللف أنه يستقصي، يعني راجل بيقعد على الأكل بياخد من كل الأطباق، بياكل الأكل كله. الست هنا تشعر إن الزوج يا عيني مش شايفها أصلا، أناني، إن الرجل بياخذ كل ما يحب دون أن يعطيها حقوقها. فالست مساحتها من مساحة، يعني هي تحب إن هي إن يكون لها مساحة في حياته، لكن هي شايفاه أناني. إذا أكل لف، يعني الراجل بيلف على الأكل كله، بياكل الأكل كله، يعني عارف، اديني لقمة يعني، أو سيب لي لقمة، أو هات أكل ليا وليك، يعني هات وجبة وجبة ليا وجبة ليك. لكن معقولة تاكل الوجبة كلها وما تسيبليش أكل؟ معقولة لما نجيب أكل أنت اللي تاكله كله، لما نطبخ أنت تاكل الأكل كله، لما يعني إذا أكل لف. هي وكأن المرأة تريد منه أن يأكل دون أن يلف. طب ما هي انت اللي عملت الاكل، وانت اللي حطيت الاكل، وانت اللي حطيت الاطباق عشان ياكل منها كلها. لكن المراه هي تريد منه ان هو يشعر بها، ان هو يعني ايه، يضع الاكل في فمه، ان هي يعطيها مما ياكل، مع ان هي اللي وضعت الاكل. لكن هذه المراه عبرت عن نقص احتياجها من اهتمام زوجها. في مراه مفتاحها الاهتمام، مفتاحها الاهتمام، وانها تشعر بان هي لها قيمه عند زوجها. اذا اكل لف، واذا شرب اشتف، بيقولوا اللف قيل انه اكثر الاكثار منه والاستقصاء حتى لا يترك منه شيئا، قال ابو عبيد، والاكثار مع التخليط، يقال لف الكتيبه بالاخرى اذا خلطها في الحرب، ومنه اللفيف من الناس. فارادت انه يخلط صنوف الطعام من نهمته وشرهه، ثم لا يبقي منه شيء، يعني مفجوع الراجل. طيب هو انت حطيت الاكل للراجل عشان ياكل، هو اكل، هو ايه المشكله عندك؟ المشكله عندك ان هو اكل من كل الاكل، يعني هو لف على كل الاطباق فعمل كل الاكل اللي اخده، ولا هو اكل الاكل كله من وراكي، ولا هو اكل الاكل كله ما اكلكيش؟ هي دي حقيقه المشكله، ان المراه تشعر بانانيه الرجل، ان تشعر ان الرجل لا مساحه عنده لها. ودي نقطه مهمه على الرجال أن تنتبه إليها، وعلى النساء أن تنتبه إليها. إذا كان المرأة رأتها فهذه هذا عيب، وهذا العيب المرأة هنا يعني هي تذم زوجها، إن إحنا علينا إن إحنا ننتبه إن أحيانا المرأة مش شايفاك، حاسة إن أنت أناني. قال أن زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف. حكى عياض رواية رف، وهي بمعنى اقتف، ومعناه التجميع، ومعنى اذا ده في ان اكل لف او ان اكل اقتف، وان شرب اشتف. قالوا الاشتفاف يعني الاستقصاء، يعني بياخد كل الازازه كلها يشربها، بيشرب القله كلها، بيشرب الزيت كله، بيشرب الكلدي كله، بيخلص الماء اللي في الثلاجه كلها. طيب ما تسيب لها شويه، هو مش شايف، هو وقت ما بيقضي او وقت ما بيحتاج حاجه بيعملها وخلاص، وكأنه مش شايف حد حواليه في الأكل والشرب. والمرأة ذمته في هذا. خدوا بالكم إن المرأة ما طلبتش الطلاق، ولا طلبت الخلع، ولا عملت مشكلة، إنما هي لها تحليل خاص بها عن زوجها. ولا يخفى إن الناس بتتغير، وإن الشر بيغير الناس، وإن الناس ممكن تاخد دورة تتغير فيها، وممكن تاخد معلومة تتغير فيها، أو ممكن تقرأ كتاب تتغير بيه. فلا شك ولا يعني بلا ريب ان اعظم ما يغير الانسان الوحي، وان الانسان كل ما بينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى كل ما بيستفيد ويتعلم. فالمراه بتشعر بانانيه الرجل. انانيه الرجل فين؟ ان هو في الاكل والشرب مش بيبقى لها حاجه، مش بيسيب لها حاجه، ده راجل يعني ايه قاطر، يعني الاكل بتحط بياكله كله، الشرب بتحط بيشربه كله، العصير بتحط بيشربه كله، اي حاجه بتحط بيقضي عليها. فاما انه مفجوع، طب ما طبيعي، ما عادي، ما في ناس كتير بتاكل كتير. لكن هنا القضيه ليست ان الرجل ياكل كثيرا، انما كانت القضيه في ان الرجل لا يبقي لها شيء، ان الرجل لا يهتم بها في اثناء الطعام والشراب. ومعنى انه ما يهتمش بها في اثناء الطعام والشراب معنى ان هي شايفه ده، كلمه ان هي شايفه ده يعني هي عندها مشكله في هذا، والا لو لم تكن عندها مشكله لما راته ولما تحدثت به. فهذه نقطه هي مدخل هذه المرأة، إن المرأة دي كان مساحتها في أو كان مفتاحها إن هي تشعر بالاهتمام، ودليل الاهتمام عندها الطعام والشراب والنوم في شهوات. فتقول وإذا نام التف. يعني إيه نام التف؟ يعني الرجل لما يجي ينام يركض يلف عنها، يعني يتنحى عنها، فهي كده تحس إن هي كئيبة، مش لاقية حد تتكلم معاه، مش لاقية حد يهتم بيها، وهذه المرأة حزينة. فيعني يعني يظهر في كلامه عن زوجها أن هذه المرأة تفتقد من يهتم بها، تفتقد يعني من تبثه ألمها. قالت ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني لا يمد يده عليها، يعني هي مفتقدة وجوده، مفتقدة حنانه، مفتقدة إن هو يحضنها، مفتقدة إن هو يلمسها، مفتقدة إن هو يعني يدخل يده حولها لتشعر بالأمان. لا يولج الكف ليعلم البث، مفتقدة إن هي تبث أحزانها وتأمن معه. يبقى مفتاح المرأة دي إنها مفتقدة الاهتمام، إن جماعة الرجال عليهم أن يهتمون بزوجاتهم، وعليهم أن يشبعوا الحاجة النفسية عند الزوجات على قدر استطاعتهم. طبعا أحيانا الرجل بيبقى طول النهار في الشغل، جاي تعبان، عنده بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، فهو ممكن يكون مش واخد باله عن احتياج الزوجه. في واحده احتياجها الطعام والشراب، في واحده احتياجها الجماع، في واحده احتياجها ان هو يتكلم معاها، في واحده احتياجها انها بتبث خبرها، محتاجه حد يسمعها، محتاجه تشعر بالامان، محتاجه حب حد يحضنها، محتاجه زوجها يحضنها. فالمراه هي هذه المراه بتقول ان زوجي ان اكل لف بياكل الاكل كله، مش بيهتم بيا، مش بياكلها، وإن شرب اشتف بيشرب الشرب كله ويشرب ويتكرع ولا كأن فيه، هو مش شايف حد جه حواليه، وإن اضطجع أو نام التف، يعني بينام يلف وشه الناحية التانية ولا كأن فيه إن في واحدة تعبانة زعلانة حزينة عايزة حد يتكلم معاها. ولا يولج الكف ليعلم البس، يعني ما بيمسهاش، ما بيحطش إيده عليها فيعرف هي، يحط إيده على وشها فيشعر ان هي بتدمع، بتعيط، بتبكي، هي هو مش شايفها اصلا، هو راجل يعني ايه بيجيب فلوس وهي تطبخ وياكل وتشرب وينام ويصحى تاني يوم، والحياه كله عندها ايه؟ عنده الحياه كلها ماديه في ماديه في ماديه، وانت محتاجه ايه؟ ما الاكل موجود والشرب موجود، وايه اللي ناقصك؟ وهي مش محتاجه ده بس، هي محتاجه الطعام والشراب. طبعا المراه اذا شعرت بالفقر، او اذا لم يوجد طعام وشراب، واذا لم ينفق الرجل، بتبقى شكواها اعظم من هذا، لكن هي كانها تقول انها تحتاج احتياج اكبر من احتياج الطعام والشراب، وانها محتاجه ان هي لما يجي ينام ما يداش ظهره، انما ينام وشه لوشها، ان هو لما يجي ينام يدخل الكف، يعني ايه؟ يعني يداعبها ويلاعبها، يعني يعلم البث، يعني يسمعها لتبثه اخبارها وتبثه احزانها وتبثه الامها وتبثه قصصها، محتاجه حد تحكي معاه. وهذا باب من ابواب الخير بين النساء والرجال، ان في من يعني عايز اقول لكم ان لو هنصح حد نصيحه في حياته في مشكله بينه وبين زوجته، الحوار. احيانا بيبقى الراجل مخنوق جدا ومش قادر، احيانا بتبقى الست مخنوقه جدا ومش قادره، عادي ابعدوا عن بعض شويه، ولكن بعد ذلك دون كثير من المشاكل ودون اتهامات ودون ادخال اطراف في الواقع كثيره وادخال اطراف غريبه عن الحياه، انما حوار، حوار يبقى فيه ليعلم البث، ان نبث بعض الهموم والاحزان، ان انا اقول لك انا متضايق من كذا، تقول لي انا متضايقه من كذا، يبقى الرجل يستطيع أن يتعامل مع زوجته في مساحة آمنة، والمرأة تستطيع أن تتعامل مع زوجها في مساحة آمنة. قيل لا يدخل الكف ليعلم البث، قالوا أنه لو رآها عليلة فإنه قليل الشفقة عليها، فلم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها كعادة الأجانب فضلا الأزواج، أو هي كناية عن أنه لا يلاعبها ولا يداعبها، وعن أنه يترك جماعها ويهجرها في المضجع. واختلفوا في هذا، قال أبو عبيد كانت هذه المرأة تشعر أنها فيها عيب، كان في جسدها عيب، فكان يدخل يده في ثوبها ليتفقد هذه الجروح، يعني واحدة عاملة عملية ومحتاجة حد يطمن عليها، وهو مش مهتم، هو بياكل ويشرب وينام وخلاص، وهي حاسة إن هي تتألم، حاسة إن هي عندها جروح محتاجة حد يضمد هذه الجروح، فكان لا يدخل الكف لئلا يشق عليها، ف او لا يدخل الكف ليعلم البس. قيل أن هذه شكاية عن هذه المرأة، وقيل بعض أهل العلم حمل ذلك على إيه؟ على أنه مدح، وقالوا أنه لا يدخل الكف ليعلم البس، يعني كان بيحافظ على جسمها، فما كانش بإيه؟ ما كانش كان بيغض طرفه عن هذا. لكن الظاهر أن يعني أن المرأة تبس حزنها وتبس ألمها، يعني تذكر أن زوجها لئيم، وأنه نهم، وأنه شره، وأنه سيء العشرة، وأنه هو أناني، وأنه هو يعني لا يجامعها ولا يدعبها ولا يعطي مقدمات الجماع، والرجل يهتم بالجماع من ناحية الجماع، والمرأة تهتم بالجماع من ناحية المقدمات، فهو يأخذ ما يريد ولا يعطيها ما تريد، وإذا وضع الطعام فإنه يأكل كل الطعام. وبعض أهل العلم انتصر ابن الأنباري لأبي عبيد فقال لا مانع من أن تجمع المرأة بين مسارب زوجها ومناقبه، وقالوا أن المرأة دي مدحت في حتة وزمت في جزء، قالوا أن الأول كان زم والآخر كان مدح، أن هو لا يدخل الكف ليعلم البس، قالوا أن هو لا يدخل الكف يعني يتغاضى عن عيوب جسدها أو عن عورات جسدها، والتانيين قالوا لا ده زم كله، وأن المرأة واضح أنها تزم الزوج. طبعا الفكرة أن أنا أقول أن المرأة يكون زمت في جزء ومدحت في جزء ده كلام جميل جدا، لكن ده إيه؟ يعني عايز مساحة من مساحات العدالة، مساحة من مساحات الحقوقية، ومساحة من مساحات المعيارية، ربما لا تكون عند كثير من الإيه؟ من الناس، ان مساله ان حد لما تقول له هو فلان اخباره ايه فيقول لك والله ده فيه وفيه وفيه وفيه وفيه، ما يذكر المسالب لانه يكره شيء معين ولا يذكر الايه الاشياء التي يمدح بها، واذا كان يحبه يقول لك ده فيه وفيه، على العكس بقى يمدحه مدح فوق الطاقه ولا يذكر انه ايه ان فيه صفه سيئه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك كلمه الحق في الرضا والغضب، الإنسان يكون عنده مساحة مساحات العدالة وهو يتكلم على الناس. وارتضى القطبي الانتصار أن المرأة كانت تمدح في مسألة وتزم في مسألة، اللي هو انتصر لكلام ابن الأنباري في ترجيح قول أبي عبيد أن هو أن المرأة تجمع بين مثالب الزوج ومناقبه، لأنهن كنا تعاهدنا ألا يكتمن من صفاتهم شيئا، فمنهن من وصف زوجها بالخير في جميع أموره، ومنهن من وصفته بضد ذلك، ومنهن من جمعت. فارتضى القرطبي هذا الانتصار، واستدل عياض الجمهور أن هذه المرأة تزم الزوج، وأيد قول الجمهور كثرة استعمال العرب لهذه الكناية عن ترك الجماع والملاعبة، ويحتمل أن يكون معنى قوله لا يورج الكف كناية عن ترك تفقده إياها وأمورها وما تهتم به من مصالحها. ويعني والله أعلم أن المرأة تزم الزوج، وأن لا يولج الكف ليعلم البس، أن المرأة تشعر أن الزوج لا يهتم بها لا على المستوى المادي ولا على المستوى لا مستوى الجماع والعلاقة ولا على مستوى الحالة النفسية ولا على مستوى الطعام والشراب، هي تشعر بفقد الاهتمام، هي تشعر بأن الرجل شره نهم يفعل ما يريد يأخذ ما يريد دون أن يعطيها ما تريد. وهذا مفتاح المرأة، أن أحيانا في بعض النساء مفتاحها أنها تشعر بالاهتمام، أنها تشعر أنها عارف بجحني فبجحت إلي نفسي، يعني إيه تشعر أن هي إيه لها مكانة عظيمة عند زوجها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. معلش الدرس النهارده كان جالب.